قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كشف الغطاء. قبل أن نبدأ في هذه الحلقة، نتائج الاستفتاء بالأمس كانت على النحو التالي: المؤيدين تجاوزوا 95%، والنسبة التي أمامي 97%، قالوا نعم، و3% قالوا لا. وكان سؤال الاستفتاء: هل أنت مع منع الذين هل أنت مع الذين يقومون بسب الصحابة، الذين يقومون بتمزيق الوحدة الإسلامية بسب الصحابة وأمهات المؤمنين من البلدان العربية؟ كانت الإجابة لا بنسبة 3%، وكانت الإجابة نعم بنسبة 97%. سؤال هذه الحلقة، وسنستلم نتائج هذا السؤال غدا: هل أنت مع أو ضد مقاطعة المنتجات والشركات والمحلات التي تدفع أموال الخمس للمعممين الذين يسبون الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم؟ إذن الإجابة تكون بنعم أو لا على الشريط الأبيض الذي يظهر أمامكم على الشاشة. معنا في هذه الحلقة ضيف استثنائي وموضوع استثنائي أيضا كثر الحديث عنه. معنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان البراك، الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. أهلا ومرحبا بكم. حياك الله. صحبك والأخوة المشاهدين، حياكم الله. الله يبارك. دارت في الأيام السابقة لقرابة 3 أسابيع وأكثر قليلا قبل شهر رمضان المبارك، أن هناك مناظرات أو ما تم قبل رمضان بيوم واحد، وهي مباهلة تمت بين فضيلة الشيخ محمد البراك وأيضا الشيخ علي المحسن. سنتحدث ونسلط الضوء عن هذه المناظرات وهذه المباهلة التي تمت، وأيضا سنحاول أن نسلط الضوء على الذين تمت مباهلتهم في السابق، في سواء كانوا على شبكة العنكبوتية الإنترنت أو القنوات الفضائية أو أي مكان كان. بادئة ببدء، نريد أن نرحب بفضيلة الشيخ مرة أخرى. وشيخ محمد، ماذا حصل؟ ما الذي جرى؟ ولماذا هذه الإشاعات التي تظهر؟ ولماذا هذا الكلام الذي يظهر بأن الشيخ محمد يعني قد باهل، وأن الشيخ محمد يناظر، وأن الشيخ محمد يتحدى منذ قرابة 3 سنوات؟ نريد أن تحدثنا عن هذا التحدي وهذه المناظرات وهذا الكلام الذي يدور الآن في الساحة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة هذا الموضوع يعني بدأ من فترة، أو منذ أن يعني دخل النت إلى المملكة العربية السعودية، ثم بدأت الحوارات في مواقع النت بين أهل السنة وبين الشيعة. فالشيعة يدعون أنهم يتبعون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهمون المخالفين لهم من أهل السنة قاطبة بأنهم يخالفون آل البيت وأنهم يعادون آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا بحكم معرفتي بهذا المذهب، مذهب الشيعة، من خلال قراءة الكتب وهذا فترة طويلة، ومن خلال أيضا التدريس لبعض هذه المعتقدات، معتقدات الشيعة الاثنى عشرية، أقل عرفت أن مذهب الشيعة الاثنى عشرية الإمامية لا علاقة له بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أعظم افتراء على آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعي الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أنهم أتباع لهم. وقلت أيضا خلال سواء في الحوارات أو في التحدي الذي كتبته إن الشيعة لم يأخذوا عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا عقيدة واحدة من العقائد التي انفرد بها الشيعة، لأن الشيعة الحقيقة الذي يقرأ في كتبهم ويسمع كلام علمائهم يعلم علم اليقين أنهم خالفوا المسلمين في معتقدات في أصول الدين، خالفوا المسلمين كل المسلمين بكل طوائفهم، خالفوا أهل السنة والجماعة وخالفوا الأشاعرة وخالفوا المعتزلة وخالفوا الصوفية. انفرد الإمامية الاثنى عشرية بعقائد لم يشاركهم فيها أحد من المسلمين أبدا. ولذلك بالإطلاق العام إذا قيل أهل السنة بالإطلاق العام فيخرج منه الإمامية الاثنى عشرية فقط، الشيعة يخرجون من مسمى أهل السنة بالإطلاق العام، ويدخل في هذا الإطلاق كل فرق أهل السنة، كل فرق حتى الصوفية حتى الأشاعرة حتى المعتزلة يدخلون بهذا الإطلاق باسم أهل السنة، ويخرج فقط الشيعة لأنهم انفردوا بعقائد لم يشاركهم فيها أحد. هم شاركوا المسلمين في بعض العقائد لا ننكر هذا، هم شاركوا المسلمين في بعض المعتقدات، لكن هنالك معتقدات هذه المعتقدات في أصول العقيدة وفي أصول الدين الشيعة لم يأخذوها عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم انفردوا بهذا المعتقد وزعموا أن هذا هو مذهب آل البيت. والذي يعرف معتقدات آل البيت التي نقلت بالأسانيد المتصلة في كتب أهل السنة والذي يعرف حال آل البيت يعلم علم اليقين أن آل البيت لم يكونوا يعتقدون هذه المعتقدات على الإطلاق. ولذلك نحن من واجب الدفاع عن آل البيت والتزاما بوصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا وأوصانا أوصى الأمة بآل البيت، أذكركم الله أهل بيتي، النبي أوصى الأمة بآل بيته، نحن من حق آل البيت علينا أن ندافع عنهم وأن ننفي عنهم الكذب والافتراء الذي ينسب لهم. وأعظم الافتراء أن تنتحل معتقدات باطلة فاسدة ليست من دين الإسلام ثم يقال هذه عقائد آل البيت، عقيدة العصمة، عقيدة الإمامة، تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القول بتحريف القرآن، أقول هذه معتقدات باطلة، لم يكن أحد من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد هذه المعتقدات. آل البيت هل هم أشخاص مجاهيل غير معروفين لا تعرف سيرهم لا تعرف أحوالهم؟ أقول الأمر خلاف ذلك. آل البيت أقول خصوصا المتقدمين منهم، خصوصا علي الحسن الحسين فاطمة علي زين العابدين محمد الباقر جعفر، هؤلاء أعلام وأعلام للأمة ومعروفون، هل يمكن تكون معتقدات هؤلاء لا تعرف إلا عن طريق هؤلاء الذين يروونها وينقلها بلا أسانيد؟ ولذلك نقول كتبت مقالا قبل 3 سنوات في شبكة المعلومات، وهذا المقال موجود في يعني منتشر في يعني عدة مواقع. أنا المقال أمامي. نعم، هذا المقال كتبته قبل 3 سنوات. نعم. أطالب فيه الشيعة ووضعت جائزة قدرها 100,000 دولار لمن يستطيع من الشيعة أن يأتي بدليل واحد فقط، ومن كتب الشيعة أيضا ليس من كتب السنة، بدليل واحد فقط بسند متصل صحيح صححه علماء الشيعة أنهم أخذوا معتقدا واحدا من المعتقدات التي خالفوا فيها المسلمين عن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. تسمح لي شيخ بقراءة المقال؟ سنقرأ المقال. وهذه دعوة كأني أرى الشيخ يعني يدعو من خلال شاشة قناة وصال لهذا التحدي، وأنا أقول يعني أطلقها بالعامية أقول للشيء عامة يعني 100,000 دولار ترى ما هي سهلة، 100,000 دولار ما هي بسيطة. نقرأ المقال ونشوف يعني إيش علاقة الموضوع بهذا المقال. المقال كما وصلني يقول: علاقتي بمذهب الرافضة قراءة وتدريسا وحوارا تعود لسنوات عديدة، ومع أني على قناعة تامة ببطلان هذا المذهب إلا أن هذه القناعة تزداد كلما زاد اطلاعي بما كتبه المنتسبون لهذا المذهب من المتقدمين والمتأخرين. والحق أني لم أكن أتصور أن هذا المذهب بهذا الضعف العظيم، وأن أتباعه لا يجدون أي دليل صحيح يستطيعون من خلاله إثبات صحة أي معتقد من معتقداتهم التي يخالفون فيها المسلمين. وقد جرت بيني وبين كثير من المنتسبين لهذا المذهب، وفيهم من يعد من طلاب العلم عندهم، محاورات لإثبات صحة ادعائهم اتباع آل البيت، ولم يتمكن أي واحد منهم إثبات صحة انتسابهم لآل البيت، بل وجدت عندهم التهرب من مناقشة هذا الموضوع، مما دعاني لوضع جائزة قدرها $100,000 لأي رافض يستطيع أن يثبت بدليل صحيح صريح أن الرافض قد أخذوا أي معتقد من معتقداتهم عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال هذا العرض مستمرا، ولا زال هذا التحدي قائما. وعلى سبيل المثال لا الحصر، سأذكر بعض المعتقدات التي يخالف فيها الشيعة بقية المسلمين، ويدعون أنهم قد أخذوها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مثل موقف الشيعة من الصحابة رضي الله عنهم، أو ادعائهم عصمة الأئمة، واعتقاد الرافضة أن القرآن محرف، واعتقادهم بالولاية، إلى غير ذلك من المعتقدات التي انفردوا فيها ولم يشاركهم فيها أحد من المسلمين. فهل يستطيع أحد من الشيعة أن يثبت بدليل صريح صحيح أن هذه المعتقدات وغيرها قد أخذوها من آل البيت؟ أتمنى أن أجد شيعيا يقبل التحدي ويثبت صحة هذه الدعوة، وأنا مستعد بدفع مبلغ الجائزة لمن يثبت أن آل البيت قد كانوا يعتقدون ما يعتقده الشيعة الرافضة. هذا يا إخوان المقال كامل، يعني أتمنى أن المصور يأخذ عليه زوم إن حتى يعني لا يقال ما يقال. هذا المقال كامل، يعني لو أن يؤخذ من فوق إلى تحت حتى يكون واضح. يعني أيضا الشيخ أقول أي يعني شخص مثلا يدخل في محرك البحث جوجل ويكتب جائزة قدرها $100,000 فيخرج له هذا المقال وهو في عدة مواقع، يعني فقط يكتب هذه العبارة، فإذا يجد أن هذا المقال أقول منتشر في مواقع كثيرة جدا. كلام خطير. نعم لا هو أي يعني أقول كل واحد يجرب هذا. أنا كتبته في موقعين، يعني تقريبا في موقع السرداب وفي موقع منهاج السنة، في موقع السنة الدفاع عن السنة. نعم وكتبته أيضا في الساحة العربية قديما من 3 سنوات، فكتبت في هذه المواقع 3، لكنه وزع وانتشر في مواقع كثيرة، نقله كثير من الأخوة إلى مواقع كثيرة، ويعني بعنوان جائزة قدرها $100,000 لمن يثبت أن الشيعة أخذ شيء من عقائد عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا لا أعلم ماذا أقول، لكن يعني المبلغ مغري، وأنا أعتقد أني قبل أن يبدأ البرنامج أخبرتني عن هذا المبلغ، وقلت لك يا شيخ احضر المبلغ كاش للاستوديو حتى يشاهدون. طبعا يعني الانسان لما يطرح جائزة وهو باسمه الصريح المعروف وجائزة يعني ثمينة لها قيمة، طبعا لا يطرح هذه الجائزة يعني وهو يعلم انه سيأتي من يستطيع ان يجيب. صحيح. وايضا ليس من اللائق ان الانسان يطرح جائزة ثم اذا انسان قبل التحدي واجاب وجاب على هذا التحدي أن لا يعطي قيمة الجائزة. نقول هذا ممكن يفعله نكرة، شخص غير معروف باسمه. صحيح. ممكن يفعل هذا، لكن لما أقول شخص باسمه المعروف ومعلوم ثم يكتب هذا المقال وهذا التحدي، وطبعا ليس هذا من فراغ، يعني هذا عن خبرة بهذا المذهب. صحيح. يعني أنا من فترات من سنوات طويلة وأنا أعرف مذهب الشيعة، يعني تقريبا من 20 سنة. لكني لم أكتب هذا التحدي إلا بعد أن يعني كنت واثقا تمام الثقة أنه لا يمكن على الأطلاق أن أحد يستطيع أن يجيب على هذا السؤال. ولذلك أنا خلال تجارب طويلة يعني في النت وفي غرفة منهاج السنة السرداب وغيرها غرفة السنة، وخلال الحوارات مع الشيعة، السؤال الذي يحرج الشيعي والذي لا يجد له إجابة أن تقول له أثبت أن هذا المعتقد الذي تدعو عليه قد كان يعتقده عليه. يعني أنا أقول هذا في ونبه أيضا الأخوة الذين يعني يحاورون الشيعة. أنا أقول إذا اختلفت مع شيعي في مسألة وأردت أن تحرج هذا الشيعة سواء كان معمما أو كان عاميا أو أي يعني أي مستوى، السؤال المحرج له والذي لا يستطيع إجابة عليه أن تقول له أثبت بالدليل الصحيح أن علي رضي الله تعالى عنه أو غير علي من آل البيت يعتقد هذا المعتقد الذي تدعو عليه. هنا سؤال يلجمه ويسكته. قبل أن نكمل حوارنا شيخ، ذكرت أنت بعض العقائد. أنا عندي عقيدة من العقائد، وهذه العقيدة قبل أنا ما أدري هل أقدم الوثيقة الورقية أم أقدم وثيقة الفيديو. عرضنا هذا التسجيل دائما على وصال ونعرضه مرارا وتكرارا، لكن قبل أن نعرض أنا عندي وثيقة من الوفاق وعنوان كتاب، وهذا الكتاب بصراحة يعني حتى اسم الكتاب كمان الكاميرا تأخذ الصورة. هل هذا من الإسلام؟ هل هذه زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هذا من الإسلام؟ هل هذا هو دين الله جل وعلا؟ نتمنى أن المخرج يأخذ كت على جهاز الكمبيوتر لنسمع مباهلة حسن شحاتة، هذا الزنديق أنا أقولها ولا أخجل من هذه الكلمة وإن انتقدني بعض. نستمع. لا واحد يقول راح تموت مو مشكلة، لا واحد كان الأرض الذي صلى الله عليه وسلم يموت ما عنده مشكلة. حول الله وقوته وأدخل إلى حولي وقل أم النهاء الله عنها وأرضاها ليست مجرمة ولا. كأن الصوت اختفى. طيب حوز الله وقوته من حوز الله أخرج من حوز الله وقوته إلى حولي وقوته. أن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله فاسقة مجرمة عصت الله ورسوله وآذت آل البيت وقتلت المسلمين ظلما، فعليها لعنة الله في الدنيا والآخرة وعلي لعنة الله إن كنت كاذبا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن ينتقم من هذا المجرم. نريد أن نأخذ اتصال يا شيخ. نأخذ اتصال الشخص اللي باهل حسن شحاتة، اللي باهل هذا الشيخ اللي كانوا اللي الرافضة إلى الآن يدعون بأنه شيخ ويقولون عنه بأنه شيخ بطل والشيخ البطل و يطلق عليها ألفاظ كثيرة. أبو مشاري من الكويت، أهلا وسهلا أبو مشاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو مشاري مشرف غرفة أنصار آل محمد في في في البالتوك، أهلا وسهلا بك أبو مشاري. أبو مشاري يعني شخص أيضا يحاور الشيعة دائما ومتميز يعني بوثائقه دائما إذا في الحوارات وأيضا بطرح الفتاوى الجديدة التي تطرح في في في الأصدار. أهلا بك أبو مشاري. يا هلا فيك يا محمد، بارك الله فيك. حياك الله أبو مشاري. معنا الضيف في هذا اللقاء الشيخ محمد البراك من مكة المكرمة. حياكم الله جميعا، حياكم الله، حيا الله شيخنا الفاضل محمد البراك، وحيا الله مقدم برنامج أخونا محمد الحربي، وتحية خاصة لقناة وصال والقائمين عليها، وتحية خاصة كذلك إلى غرفنا في برنامج الباتور غرف أهل السنة والجماعة التي تنقل الآن هذا البرنامج على الهواء مباشرة. حياكم الله جميعا أخواني في الله. حياكم الله. أبو مشاري ما مت، ما صار فيك شيء؟ لا والله صاح الحمد لله تبارك الرحمن، وقبل 3 أيام كنت يعني في مكة المكرمة وراجع بفضل من الله سبحانه وتعالى. ما أدري يعني أنا يوم سمعت التسجيل كما سمعنا الآن مع أنه قطع يعني، يعني كان في مشكلة خلل فني، لكن كأني بك يعني سمعت وسمعنا كلنا، كان واحد قال لك يعني أبو مشاري سوف تموت إذا يعني باهلت. نعم هذا إنها القصة أبو مشاري. أي نعم أي نعم. أثناء المباهلة طبعا المباهلة تمت بطلبي شخصيا، أحد الأثناء عشرية كتب على التكس يعني أثناء المباهلة بأنك راح تموت يا أبا مشاري. فقلت لك إذا كان دفاعي عن أرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يموتني فما عندي مشكلة. طبعا كشخص سني مسلم واثق مما أدافع عنه وهو أرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمباهلة التي تمت أعتقد لو كان يعني لو سنحت الفرصة هذه لأي شخص من أهل السنة والجماعة لم يكن يتوانى بأن يدافع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بارك الله فيك أبو مشاري. أبو مشاري ما أدري يعني ماذا يقال عن هذا الرجل وماذا سمعت عن هذا الرجل؟ والله يا أستاذ كريم بالنسبة أنا أقول لك عن المباهلة باختصار، طبعا الكل كل أهل السنة والجماعة أو كل المسلمين استمعوا إلى تسجيلات ذلك الزنديق حسن شحاتة وتطاوله أو تطاوله على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكنت بصراحة أتمنى أني أباهل هذا الرجل، وبفضل الله سبحانه وتعالى قد وفقت في مباهلته. طبعا المباهلة أساسا أنا طلبت منه أن تكون المباهلة صيغتها بأنه مرتد كافر، ولكن رفض هذه الصيغة وغيرها إلى أن يطعن في أمنا أم المؤمنين عائشة بأن وصفها بأنها مرتدة كافرة مجرمة والعياذ بالله. يعني تباهلت أبو مشاري أنت يعني طبعا. تباهله بأنه يعني مرتد كافر. نعم. هذه تهمة عظيمة، لكن على إيش استندت يعني على أنه مرتد كافر؟ يعني عشان اتهام للصحابة أو اتهام لأم المؤمنين؟ نعم يكفيه بأن يتهم أم المؤمنين عائشة بأنها كافرة فاسقة فاجرة، يكفيه نعم. هذا السبب أن يخرج من ملة الإسلام بأنه مرتد. من يطعن في شرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن برأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات فهذا خارج عن ملة الإسلام، هذا يكفي بأن يكون هذا الرجل خارج عن الإسلام. بارك الله فيك. طيب شكرا لك أبو مشاري، بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذه المشاركة وهذه المداخلة. حياك الله في محمد، بارك الله فيك وسلام لجميع الأخوة وإلى شيخنا الدكتور الفاضل محمد البراك وإلى جميع الأخوان في غرف أهل السنة والجماعة في برنامج البالتوك الذي حطم دين الاثنى عشرية بصراحة. بارك الله فيهم جميعا سود أهل السنة والجماعة، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شكرا. أنا نتمنى من الإخوة أن يتصلوا أيضا بالمحامي محمود إسماعيل أيضا من مصر، وهذا المحامي يعني مطلع على قضية حسن شحاتة في مصر ومطلع أيضا على ما يجري لحسن شحاتة. فسبحان الله يعني ما قيل لي أن حسن شحاتة أثناء هذه المباهلة كان في قم، كان يأكل ويشرب في قم وعادي الوضع يعني عنده جدا ما عنده أي مشكلة. بعد هذه المباهلة لا أعلم ما الذي ساقه إلى إلى إلى مصر، وكان في هذه البلد مطلوب أصلا يعني مطلوب لقضايا سابقة في مصر، أتى وقبض عليه وإلى الآن وهو يعني مسجون. أنا أتمنى من الإخوان أن يتصلوا، وأيضا كأني سمعت بأن ابن حسن شحاتة أيضا يذكر والده وصحة والده دائما ويتصل أيضا بالبرامج التلفزيونية. أنا أتمنى يعني من الإخوة إذا اتصل يعني ابن هذا الشيخ حسن شحاتة أن يصلوه بنا مباشرة لنعرف ماذا جرى له بعد هذه المباهلة. المباهلة تمت أعتقد قبل سنة أو سنتين. نعم. أنا والله يا شيخ يعني ما أدري ماذا أقول ولكن حسن شحاتة وغيره يعني هؤلاء لا يحاسبهم أحد. يعني هذا يؤلف كتاب ويحقق ويفني وقته ويطبع ويفعل لماذا يا شيخ؟ أقول يا أخي هؤلاء في الواقع الذين أسسوا هذا المذهب هم عداوتهم للإسلام. هؤلاء عداوتهم للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ولكنهم طبعا لا يستطيعون أن يصرحوا بهذه المعتقدات بحرب الإسلام وبعداوة الإسلام لأن هذا لن يجد لهم قبول. يعني الآن لما نجد شخص مثلا من أعداء الدين يهودي نصراني من أي ملة يعلن صراحة محاربته للإسلام والطعن في رسول الإسلام، كل المسلمين في أنحاء الأرض يقفون ضد هذا الشخص ويعادونه ويطالبون بمحاكمته وبالانتقام منه. لكن لما يأتي شخص يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يحب آل البيت ثم يطعن بالإسلام من الداخل، هؤلاء أقول يلبسون على الجهال على المغفلين، فيظن أن هؤلاء فعلا أنهم دافعهم حب آل البيت. وهم ينفذون، هؤلاء الذين أسسوا هذا المذهب هم في الواقع يقوم بنفس الدور الذي قام به بولس في دين النصرانية لما دخل النصرانية وهو يهودي ودخلها ثم حرف هذه العقيدة وقال بألوهية المسيح وبأنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أقل هكذا الدور الذي قام به عبد الله بن سبأ اليهودي ثم تبعه الزنادقة الذين جاءوا بعده والذين واصلوا ما دعا إليه عبد الله بن سبأ اليهودي. أقول هؤلاء في الواقع همهم وهدفهم هدم دين الإسلام. ولذلك من هل يقبل إنسان يدعي الإسلام ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطعن في زوج الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة؟ يعني هل أي رجل عنده شيء من الكرامة؟ يعني مهما قلت درجة الكرامة عنده لا يرضى أن تتهم زوجته وأن يطعن في شرفها. يعني مهما كانت يعني وإن قل يعني الكرامة عند هذا الإنسان، الطعن في امرأته وفي زوجه وفي شرفه هو طعن به. ولذلك أقول كيف هذه الوثيقة التي أريتنا إياها والتي فيها إعلان عن رجل ما أدري اسمه، ترجمه آية الله المحقق أو ترجمه آية الله المحقق الشيخ محمد جميل حمود العامري لبنان، وذكر نسبه ومولده الآن وشيوخه. والآن هذا ألف كتابا يعني كما هو أمام الآن، عنوانه هذا الكتاب عنوانه يقول خيانة عائشة بين الاستحالة والواقع، تأليف آية الله العلامة المحقق الشيخ محمد جميل حمود العاملي. هذه ترجمته، طبعا هذا الصفحة الأخرى ترجمت هذا الزنديق المجرم الأثيم ونشأته ومولده وفقه يعني كلام عنه. ولاحظ ثم قال أنه رحل إلى قم وواصل الدراسة بها ويعني تعلم في هذه الأماكن وألف كتابا سماه خيانة عائشة بن استحالة والواقع. وأنا حقيقة دخلت في موقع هذا الأساك المجرم الأثيم وورد له سؤال يسأل السائل عن خيانة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فأجاب هذا المجرم بأنه إنها فعلا وأنها تزوجت من طلحة رضي الله تعالى عنه وهي في طريقها إلى الكوفة في معركة الجمل، ويثبت هذه الفرية التي نفاها الله سبحانه وتعالى والتي طهرها الله عز وجل. أقول أين علماء الشيعة من الرد على هذا؟ الآن بعض الشيعة في أثناء الحوار إذا سألتهم قالوا لك نحن لا نعترف ولا نقر بأن أم المؤمنين أو أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعني ارتكبت الفاحشة، يقولون هذا. لكن أقول أين علماء الشيعة في قم وفي كربلاء وفي النجف؟ أين هؤلاء ومراجعهم؟ لماذا لم يردوا على هذا المجرم الأساك الأثيم؟ أقول سكوتهم يدل على ماذا؟ سكوتهم يدل على الإقرار. الآن على سبيل المثال يعني الذي حسين فضل الله محمد حسين فضل الله محمد حسين فضل الله حينما أنكر بعض معتقدات الشيعة أنكر وخالفهم في قضية مثلا فاطمة رضي الله عنها وأنها ضربت وكذا وكذا ماذا كان موقف الشيعة كلهم ردوا عليه وانشئت مواقع للرد على محمد حسين فضل الله ضلال نتسموه وكلهم في أنحاء يعني بلاد متعددة وبعضهم كفره بعض الشيعة كفره لماذا؟ لأنه خالف شيء من المعتقدات التي اعتقد لكن هذا الأساك المجرم الأثيم هذا المجرم وكذلك مجتبى الشيرازي وكذلك ياسر الحبيب هؤلاء الذين يطعنون في شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أين علماء الشيعة؟ أين الحوزات من الرد على هؤلاء؟ أقول هؤلاء سكوتهم دليل على الإقرار وعلى أنهم يتفقون معهم فيها. أقول هذه المعتقدات التي ننفيها عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأفاك المجرم الأثيم يزعم أن هذا معتقد آل البيت صحيح. لأنه الآن يرى نفسه هو أنه متبع لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا معتقد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول هذا معتقد سبعي هذا معتقد كفري من اعتقده ليس من الإسلام في شيء وإن صلى وصام وشهد أن لا إله إلا الله من طعن في شرف الأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الصديق بنت الصديق فإنه زنديق فإنه خارج من الإسلام لأنه كذب كلام الله سبحانه وتعالى وطعن في شرف النبي صلى الله عليه وسلم فقل هذه من المعتقدات التي ننفيها عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وندافع عن آل بيت النبي أن يتدنسوا بهذه المعتقدات السبئية الباطلة التي ليست من دين الإسلام في شيء. قبل أن نأخذ محمود إسماعيل محمود إسماعيل معنا على التليفون قبل أن نأخذ محمود إسماعيل أنا بس أتمنى من المخرج أن يأخذ يعني كت على الكمبيوتر عندي حتى يرى يعني إحنا ترى الصورة هذه صورة الكتاب يعني ما جبناها ولا ألفناها ولا شيء هذا الموقع موقع مركز العترة الطاهرة لايف الآن دخلت عليه لايف هذا هو هذا العنوان هذا عنوان المركز هذا هو هذا الكتاب موجود اللي يبغى يحمل من أراد أن يحمل هذا هو شو السؤال يا شيخ السؤال الذي ورد مو موجود لا في سؤال يسأل سائل يسأل عن الخيانة هذا في الصفحة الرئيسية الآن ننتقل إليه الآن ننتقل للصفحة الرئيسية هو يجيب هذا يجيب لأنها وقعت نعم وله حال لهذا قال له كتاب ألفه في هذا الموضوع ألفه في هذا الموضوع وقال فيه أنه من يعني أفكارنا وذكرنا فيها المفيد والجديد في الطعن بشرف النبي صلى الله عليه وسلم أقول هذا التشيع الذي نحاربه هذا والذي ننفيه الآن على الشاشة هذا هو كتاب خيانة عائشة بين الاستحالة والواقع السؤال تحت يقول السؤال الذي ورد إليه أصحيح ما يتردد من أن عائشة ارتكبت الفاحشة في البصرة لما ذهبت لحرب الإمام علي عليه السلام وأن الزاني معها هو طلحة حاشا لله والله كلام لا أستطيع أن أقول ولكن هذا يعني هذا من يرده عن خطأه وهذا من يعني يقول له أنت أخطأت واتق الله إذا كانت هذه عقيدة فعلا هو أنا أقول ينبغي أن يبين هذا لماذا حتى يعرف الناس الحقيقة ما هو التشيع الذي نحاربه ليس التشيع الذي نحارب هو موالاة آل البيت محبة آل البيت نحن نحب آل البيت لكن هذه المعتقدات السبئية الباطلة هي التي نريد أن نبينها للناس أن نكشف حقيقتها هؤلاء يدعون إلى التشيع هذا الذي يريدون بهذا التشيع وسؤال ثاني خلونا بس يعني نستعرض بعض الأسئلة في موقع هذا الرجل حتى لو قال عنا ما يقال تكلم عن حلق اللحية وقال تكلم كلام كثير عن حلق اللحية ولكن خلاصة من هذا القول وأن أراد يرجع للموقع الرجل أنكر حلق اللحية أنكر يعني وقال حلق اللحية لا يجوز وكذا وكذا ولكنه سبحان الله حلق اللحية محرم وعائشة رضي الله عنها تتهم هذه التهمة معنا اسم محمود إسماعيل من مصر المحامي محمود إسماعيل طيب يتصلوا مرة أخرى بمحمود إسماعيل ومن ثم نأخذ مداخلة. أكمل الشيخ. أقول هذا هو التشيع الذي نحن نحذر منه ونريد أن نكشف حقيقته. هم يلبسون على الناس يقولون نحن ندعو إلى مذهب آل البيت، ندعو إلى اتباع آل البيت. نقول لهم لو كنتم على معتقد آل البيت والله لا نختلف معكم. لو كان الشيعة على معتقد علي، على معتقد الحسين، فاطمة، الحسن، أئمة آل البيت، والله ما ليس بيننا وبينهم خلاف، نحن وإياهم على عقيدة واحدة. لو كانوا كذا، نحن نريد الوحدة مع المسلمين والجميع، لكن نتحد على الحق. ولذلك نقول هؤلاء ندعوهم، أنا أدعو الحقيقة الشيعي المسكين المضلل الذي عنده أوهام لأنه على حق وأنه الفرقة الناجية، والذي يضله هؤلاء المعممون ويوهمونه أنك تتبع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نريد هذا المسكين الشيعي المسكين البسيط، نريده أن يسأل هؤلاء الذين يدعونه إلى هذا المعتقد، يقول لهم أريد أدلة صحيحة صريحة أن هذا كان معتقد آل البيت. لا يظن الشيعة الآن، يظن أن حين نقول هذا الكلام نظن أن نريدهم أن يتركوا علي رضي الله عنه ولا يتبعوا لعلي رضي الله عنه. لا، نحن نقول للشيعة ندعوك إلى اتباع علي، ندعوك إلى اتباع آل البيت، كن على عقيدة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ندعو إلى هذا الشيء، ولكن ليس بالأوهام والظنون. الدعاوى لا قيمة لها إن لم يكن هنالك أدلة تثبت صحة هذه الدعاوى. يعني الآن النصارى يدعون يقول نحن أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام، اليهود يقول نحن أتباع الأنبياء، أتباع موسى وأتباع هارون وأتباع داود وسليمان، هل نقبل منهم هذه الدعوة؟ لا نقبل منهم هذه الدعوة. لكن الدعوة هذه تريد ماذا؟ تريد أدلة تثبت صحة هذه الدعوة. شكرا لكم الشيخ. نأخذ معنا محمود إسماعيل من مصر، أو ممدوح، ممدوح إسماعيل من مصر، المحامي ممدوح إسماعيل. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا وسهلا، ونعتذر عن الإطالة، بارك الله فيك. أنا استمتعت بالحديث، بارك الله فيك، الله يرضى عليك. أستاذ ممدوح، ما أدري يعني هل أنت شاهدت المباهلة وسمعت بأذنك وسمعت اتصال الأخ أبو مشاري، ونريد أن نسمع منك أيضا. قيل لنا بأنك يعني آخر، يعني آخر مرة حسن شحاته هو أنت، ماذا رأيت في آخر مرة شاهدت هذا الرجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبالنسبة لحسن شحاته نسأل الله العفو والعافية. يعني أنا أبتدي من آخر، أبتدي من موضوعه. إذا كنا نتحدث في آخر شيء، آخر ما رأيته في حسن شحاته رأيته في نيابة أمن الدولة، حيث كان يحدث احتياطين على ذمة القضية 624 من سنة 2009 حصر أمن دولة عليا، وكان متهم بازدراء الأديان بسبب خطبه اللي موضوعة على سيديهات تتجزع وموجودة على اليوتيوب، وفيها سب وقذف فظيع جدا لا يكاد الإنسان يتحمل مجرد سماعه عن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، والسيدة عائشة رضي الله عنها، وسيدنا أبو هريرة، وكثير من الصحابة، وصفهم بأوصاف يعني قذرة يعني لا تسمع حتى في الحانات، مش خطبة أو واحد يعظ ناس أو يتحدث معهم في أمر ما. فالشاهد إن هو حدثت في النصر عقد منذ عام 2007 عقد حرب بيروت، نوع من انتشار تمددي للتشيع وتحت استطار دعم المقاومة. وبدأ كثير من المتشيعين الحقيقيين يظهروا تحت هذا الستار اللي اتخذ المقاومة وأعلنوا عن أنفسهم. حسن شحاتة كان له ظهور من قبل، يعني هو ظهر في التسعينات وكان بيخطف في أحد المساجد وظهر، ولكن لم يتطرق إلى مثل هذه القذارة في الألفاظ، تلك القذارة تشيعه وقبض عليه في التسعينات بسبب أفكاره اللي فيها مناقضة لعقيدة أهل السنة ومحاداته الشديدة جدا لكل ما هو معروف. وكان حتى من السفلات التي عرفت عنه في التسعينات أنها كان يفتل الرقصين بزواج المتعة في مصر، لكن جاءت فترة طويلة، هو في هذه الفترة تردد وسافر إيران عدة مرات، ثم ظهر بعد ذلك بظهور واضح جدا عبر سيديهات وضعت على اليوتيوب وفي أماكن كثيرة جدا وانتشر حتى عند بعض الباعة فيها خطب له وفيها سب وقذف صريح جدا. ده كان مواكب كما ذكرت للحالة اللي ظهرت في مصر من 2007 في اتفار دعم المقاومة ظهور حالة تشيع، وكان في ظهور فج جدا ظهر في مصر مع جراد المعارضة وجريدة الجد وجريدة تعصب على الجراد الليبرالية، كان مع الجريدة ملحق. ومن المحزن والمؤسف ان هذا الملحق كان معنون بأسوأ 10 شخصيات في تاريخ الإسلام، وكان أولهم السيدة عائشة، وكان هذا الملحق كله سب في الصحابة وأولهم السيدة عائشة رضي الله عنها. وكان ظهور هذا الملحق ظهور فج جدا وصارخ للحالة الإسلامية اللي هي سنية في مصر. اضطررت في وقتها ان انا اقدم بلاغ للنائب العام، وتم التحقيق مع رئيس تحرير المسؤول عزيز جريد، تم ايقافه عن العمل. ولكن المتشائعين في مصر بدأوا يظهروا بصوره واضحه جدا في شتى مجالات الاعلام. حسن شحاته ظهر وظهرت فيديوهاته بطريقه فجه، فقدمت بلاغ للنائب العام. حوى فيديوهات وفرقت بعضها في البلاغ مكتوب بالألفاظ التي فيها سب وقذف وازدراء لعقيدة المسلمين السنة في مصر، لعقيدة الشعب المصري كله. تم القبض عليه هو مجموعة كثيرة جدا من المتشيعين أنصاره، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية 624 لسنة 2009 حصر أندلع العليا. الشاهد أيضا في هذا الوقت أن فوجئت في أثناء تجديد حبسه ان المدعو ياسر حبيبي هناك في لندن قام بمظاهرات صاخبة جدا، فاخذ يسب النظام في مصر ويسب القضاء والنيابة الذين يحكمون حسن شحات ويحبسونه في مصر، وهاجم السفارة المصرية في لندن هو مجموعة من اتباعه، وفيها كان تطاول شديد جدا وواضح على النظام وعلى الحكومة المصرية على القضاء والعدل. ظل حسن شحاتة محبوس ويجدد حبسه إلى أن فوجئت فيه على ما أذكر في شهر 8 ممكن السنة الماضية أو شهر 9 شهر 8. يعني فوجئت أنه هو أصيب بالخرف، يعني عنده نوع من أنواع الخرف. الخرف يعني بيخرف، يعني لا يدرك ما يقول. لا يدرك ما يقول تماما، يعني فقد عقله تماما، ويعني إذا استطاع أن يميز كلمتين تضيع منه كلمات كثيرة جدا ولا يعي ما يقول مطلقا، وكان لا يستطيع التحرك من مكانه ولا يتحرك بإحدى يديه. وكان يعني بعد ما كان في الفترة الأولية بوضوح وعقله واضح يعني، وكان يتكلم عن استحقاق عن تشيعي وكذا، في الفترة هذه الأخيرة أصيب بحالة الخرف وعدم الإدراك تماما وعدم التمييز تماما من حوله أو هو لماذا جاء هنا وماذا يريدون منه وماذا يفعل. وكان إحدى يديه كانت تتحرك وكذلك إحدى قدميه، وكان في حالة مزرية جدا من عدم العقل تماما وعدم الإدراك تماما، وحتى كان لا يدرك اسمه أو يدرك لماذا جاء إلى هنا ولا يدرك من معه. يعني هذه الحالة لم يكن يدعيها، إنما حالة حقيقية، وتم حالته للطب الشرعي لإثبات ما فيه من إصابات، واضح إن حالته الصحية تدهورت تدهور شديد جدا سبحان الله، وهذا رأيته بعيني. يعني لم يقل بي أحد إن أنا كنت أذهب إلى نيابة أمن الدولة لحضور تحقيقات مع متهمين آخرين، وليس معه بالطبع يعني. فرأيت أمام عيني بهذه الحالة المزرية، فقلت إنه قلت سبحان الله، في أول التحقيقات كان يدافع بشدة عن عقيدته ويدرك تماما ما يقول وأقر لكن بعد ذلك تدهورت حالته بهذه الصورة السيئة، حتى كما قلت لا يدرك ما يقول ولا يعي تماما في أحيان كثيرة من هو ومن معه، وكان لا يحرك قدميه ولا يديه بصورة مفيدة جدا يعني. فنسأل الله العفو والعافية، وهذا يعني أعتقد أن آمنة الله تبارك وتعالى لكل من تعدى زورا وظلما على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. شكرا لك ممدوح من مصر، شكرا لك وبارك الله فيك على هذا الاتصال، ونعتذر منك مرة أخرى لا الإطالة عليك. شكرا، شرفنا بكم وتأنسنا بكم. شكرا لك. شكرا لك السلام عليكم. هذا حال حسن شحاتة. أقول أولا سبحان الله يا أخي، الله عز وجل يمكر بأعدائه، فقال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. الذي يحارب أولياء الله عز وجل هو يحارب الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث الصحيح من عادى لي وليا فقد آذته بالحرب. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، فالذي يطعن فيها يطعن برسول الله ويحارب أولياء الله سبحانه وتعالى. نقول شوف المكر الله عز وجل، إنسان في إيران في مأمن وربما عنده من وسائل الراحة والرفاهية والإغراءات، ولكن مكر الله سبحانه وتعالى به وجاء إلى مصر ثم سجن. نقول هذه أيضا عقوبة دنيوية لا تساوي شيء أمام عقوبة الله عز وجل في الآخرة. يعني عقوبة الدنيا إن أصيب الإنسان بشلل أو بمرض أو بفقر أو بأي عاهة ماذا تساوي عند عذاب الله سبحانه وتعالى؟ يعني ماذا؟ ثم كما سمعنا من الأخ المحامي جزاه الله تعالى خيرا وجزاه الله خير على غيرته الحقيقة، الغيرة الدينية التي فعلا ينبغي أن يكون كل مسلم عليها. يعني هذا الرجل أسأل الله عز وجل أن يثيبه أن يجزيه خير الجزاء، ما قام بهذه الدعوة ما قدمها لأجل مصلحة شخصية وإنما غير على دين الله عز وجل، لأن هذا الرجل يطعن في شرف الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام قدم هذه الدعوة. والحمد لله أن هذه الدعوة قد آتت ثمارها، فعوقب هذا الرجل هذا الأفاق الأثيم حسن شحاته بهذه العقوبة الدنيوية ثم تدهورت حالته. أقول هذه ينبغي أن تكون عبرة للمعتبرين، وأن الإنسان مهما تجبر مهما يعني غرته الدنيا أين المفر من عذاب الله عز وجل؟ هل إنسان يستطيع أن يغالب الله عز وجل؟ هو يحارب الله. يعني هؤلاء اللي يحاربون الصحابة والله إنهم يحاربون الله، يحاربون الله سبحانه وتعالى الذي يحارب أبا بكر وعمر وعثمان وأصحاب النبي، والله إنه يحارب الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك كما في الحديث القدسي الذي في البخاري من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هل ينتصر من يحارب الله؟ سلك هل ينتصر من يحارب الله؟ بل هو مهزوم في الدنيا وعاقبته في الآخرة خير شر وضلال ونار، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة منها. طيب شيخي نعود لموضوع التحدي وموضوع من كتبت أنت في مقالك يعني الذي ذكرت والذي قرأناه قبل دقائق، لقد جرت بيني وبين كثير من المنتسبين لهذا المذهب وفيهم من يعد من طلاب العلم محاورات لإثبات صحة ادعائهم بين المنتسبين لأهل البيت. هو الآن شيخ عقائد دائما يرددونها، مثلا يقولون بالإمامة وبالوصية وبالعصمة مثلا وبموقفه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أنا كتبت مقالات كنت في أثناء يعني في بداية الدخول في النت ومحاورات جرى بيني وبينه يعني كنت يعني أكتب باسم مستعار فترة، ولكن جرى يعني كنت أكتب في الموضوعات التي هي أصول عقيدتهم. لا يعني وأنا أنصح أيضا أنصح دائما الأخوة المحاورين أن لا يبدأ بالفروع، يبدأ بالأصول. صحيح. لأن الأصول إذا هدمت هدم المعتقد. نعم. فبعض الأخوة قد يضيع وقت ويطيل الوقت في مسائل فرعية يعني هي الحقيقة مهمة لكن فيما هو أهم منها. نعم. فلذلك وهذا الأسلوب الذي علمنا إياه كتاب الله عز وجل. نعم. يعني تذكر قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله المكيد قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. فبماذا رد عليه إبراهيم؟ هل حاوره في هذه القضية؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فنحن نريد حقيقة أن نهدم هذا المعتقد، نهدم هذا المعتقد السبعي. ولذلك نبدأ بالأصول، نقول مثلا الإمامة يعني أتى بالمثال الإمامة العصمة، هل علي رضي الله عنه هل قال بها؟ هل احتج بها علي رضي الله تعالى عنه؟ الآن في كتب الشيعة مثلا يعني دليلهم إذا قلت الإمامة قالوا قول الله سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذا أقوى دليل عندهم من القرآن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. أولا هذا الدليل ليس بدليل صريح، ليس بدليل صريح يعني قول إنما وليكم الله ورسول الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أول الدليل ما يستطيع شيء أن يقول هذا دليل صريح على أن علي هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا يستطيع أحد. ولذلك نبدأ نناقش نقول إن كنتم تقولون بهذا وهذا دليلكم, أين قال ذلك علي رضي الله عنه؟ حينما حدثت البيعة, حدثت البيعة بالخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه, وتأخر علي رضي الله عنه ثم بايع, وطبعا بايع البيعة الأولى لم تكن علنية, ثم بايع بعد 6 أشهر بيعة علنية. أقول لماذا علي محتج بهذه الآية؟ لماذا محتج بها؟ الآن كيف يأتي شيعي بعد زمن علي رضي الله عنه بسنوات وبقرون ويحتج بالآية وعلي لم يحتج بها أبدا؟ علي عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام 40 علي رضي الله تعالى عنه, ولا يوم من الأيام علي استشهد بهذه الآية. يعني حتى لما صار خليفة, لما صار خليفة بعد أن بويع بالخلافة لم يحتج بها يوم من الأيام على حقه بالخلافة. طيب هؤلاء من أين جاءوا بهذا المعتقد؟ أنا أقول هل يستطيع شيعي, هل يستطيع شيعي أن يقول بأن علي استحتج بهذه الآية؟ لا يمكن ولا يستطيع. وهذا أقول على سبيل المثال قضية العصمة الذي يقول بأن الأئمة معصومة وأن علي معصوم وفاطم معصوم والحسن والحسين والاثنى عشر كلهم أئمة معصوم لا يخطئون ولا ينسون ولا يقع منه السهو ولا الخطأ. طيب هذا لا يكون حتى للنبي, ما يكون هذا الشيء. النبي معصوم في التبليغ, النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن حتى القرآن أخبر بأن الأنبياء ينسون بل ويخطئون, حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله فعصى آدم ربه فغوى, صريح القرآن. وهكذا غيره من الأنبياء, ليس هذا وقت يعني الاستطراد في هذه المسألة. ومع ذلك يقول هؤلاء الأئمة معصوم, لا حتى النسيان لا ينسى. الذي ينسى هو الله سبحانه وتعالى, أما غير الله عز وجل فإنه ينسى. الله قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واذكر ربك إذا نسيت. يعني هذا شيء يعني طبيعة البشر النسيان. الذي فرض بذلك هو الله عز وجل, هو الذي لا ينسى سبحانه وتعالى في كتابه لا يضل ربي ولا ينسى, أما غيره فينسى. طيب من أين جئتم بهذا المعتقد؟ من أين, من قال بهذا من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قال به علي؟ هل دعا إليه؟ هل نسبه إلى نفسه؟ من أين جئتم به؟ هل قاله الأئمة؟ لما تقرأ في كتبهم عن الأئمة لا ينسوا ولا يخطئ ويعلمون ما كان وما يكون, وأمور سبحان الله لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى, صحيح, والله ينفيها عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم, وهم يثبتونها لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم, ويقولون بأن أيضا يعني طعم من الطعام ربما لا يعرف كثير من الناس أن الأئمة أفضل من الأنبياء والمرسلين. يعني هذا الخرافة محمد بن حسن العسكري الذي لم يولد أفضل من أولي العزم من الرسل. يعني كل هؤلاء الأئمة 12 أفضل من أولي العزم من الرسل. أقول هذا معتقد باطل, معتقد كفري, يعني حط من شأن الأنبياء ويزعمون هذا هو معتقد آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كنتم تزعمون هذا الزعم من أين جئتم بهذا المعتقدات؟ ما دليلكم عليها؟ فهذا الذي أنا أقول أريد أن أبينه, وخلال المحاورات التي جرت بيني وبين بعض الشيعة أقول هذا لا تجد له إجابة, لا تجد إجابة إلا المراوغة ويعني محاولة يعني تغيير الموضوع وكلام في موضوع آخر, لأن هذا السؤال حقيقة محرج. يعني محرج الشيعة أن تقول له هذا المعتقد أين قاله علي رضي الله عنه, أين قاله الحسن, أين قال الحسين. فأقول هذا السؤال الذي يحرجهم تمام الإحراج. فلذلك أقول هذا, يعني أنا أنصح الحقيقة كل من يحاول الشيعة أن يهتم بهذا الأمر, وهو أن يسأل الشيعة أين جئتم, من أين جئتم بهذه المعتقدات. الشيخ المبارك, ممكن أن تحكي لنا ما دار بينك وبين علي المحسن من مناظرات, ولماذا جركم الحوار في نهاية الأمر؟ يعني أنا ما أعرفه من خلال ما يعني اطلعت عليه بأنه تمت بينكم أو بينكما 5 مناظرات, وكانت مدة كل مناظرة كم كانت؟ ساعتين وزيادة. كل مناظرة ساعتين؟ كل مناظرة تقريبا ساعتين. وكل مناظرة تنتهي بماذا؟ يعني تنتهي بلا شيء، يعني لا يستطيع أن يثبت شيء من معتقداته. هل ممكن يعني هي كما ذكرت يعني هي القضية التحدي هو أن يثبت أنه أخذ شيء معتقده عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو قبل التحدي، قال أنا أقبل التحدي. نعم. فالحقيقة فرحت أن أحدا، وأنا طبعا اشترطت أول اشترطت أن لا أحاول إلا شخصا معروفا. نعم. لا أحاول نكرة باسم مستعار. نعم. لأنه قد جرى لي حقيقة موقف مع أحد المجهولين والنكرات في النت، وحصل مناظرة وكان الاتفاق أن تستمر هذه المناظرة، مناظرات يعني تتلوها مناظرات، ولكن هرب من أول مناظرة، ولذلك اشترط بعدها، وثم هرب وهو لا ندري منه، يعني إذا قيل هرب يعني باسم مستعار لا تستطيع يعني تقول والله هذا إنسان عجب، لكن لما يهرب شخص معروف باسمه يختلف الأمر، ولكن اشترط قلت لا أحاول ولا أناظر إلا رجل له مكان عند قومه وله منزلة. جاء الكوراني علي الكوراني المشهور ثم قال بل هو الذي طلب أن يحاورني، وهذا التسجيل موجود بصوته على الكوران، قال أنا أريد أن أحاور البراكي. فأنا الحقيقة فرحت بمحاورتي، ليس لأنه ذو شأن، لا أنا لا أرى أنه ذو شأن، يعني الرجل هذا علامة في الكذب يعني، وهو أرى أنه مسيلمة هذا العصر، يعني مسيلمة الكوران، يعني يستحق أن يوصف بهذا العصر، لكنه أقول طلب أن يحاورني وقال أنا أريد أن أحاور البراك. وقبلت الحوار ويعني صار في ترتيب لإجراء المناظرة. ثم بعد ذلك تعذر بأعذار واهية، قال البراك أنا اتصلت على أم القرى وقالوا هذا شاب صغير السن، وهذا يعني إنسان مسؤول في غرفة استرداد في البلثوك، وليس يعني ليس دكتور ولا أستاذ ولا شيء، ولذا كان لا أحاوره، هذا العذر الذي اعتذر به. طبعا أنا وكان اللقاء مباشر، يعني كان اللقاء مباشر ومسجل يعني موجود على الشبكة. فقلت يعني لا يليق برجل مثلك في هذا السن تجاوز 70 أن يكذب بهذا الكذب المفضوح. كانت توجه له رسالة؟ أنا وجه له ووجه لغيره. أنا أقول إذا أردت أن تكذب فلا تكذب بهذه الطريقة المفضوحة. ولذلك قلت له أنا قلت لي يعني القراني في اللقاء المباشر ومسجل، قلت له تستطيع أن تتصل على الجامعة ويأتيك الرد الآلي مباشرة، يعني تتصل على جامعة المقرى برقمها المعروف ثم تطلب يعني يعطيك خيارات كلية دعوة أصول الدين ثم خيارات رقم العميد مثل عميد الكلية، وتجدي بتحدد الوقت تجي بجوار العميد وأنا أرد عليك إذا كنت تقول والله هذا البراك ليس رجلا معروفا ومجهولا، فأرد عليك وتنتهي المشكلة. ولكنه هرب ولم يعد بعد ذلك، وبقيت فترة الحقيقة يعني أنتظر أن يقبل أحد التحدي حتى جاء علي المحسن وقال أنا أقبل التحدي وأنا سأجيب ويعني وأثبت أن الشيعة يتبعون أهل البيت. ومن يعني فرط ثقته بنفسه قال أنت حدد الموضوع الذي تريد أن نتحاور فيه. قبل أن نأخذ تفاصيل هذا الأمر أعزائي المشاهدين، فاصل قصير من بعده نكمل ماذا جرى بين الشيخ محمد البراك وعلي المحسن في هذه المناظرات، ابقوا معنا. كشف الغبار. كشف الغبار. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم كشف الغطاء، وفي آخر جزء من هذه الحلقة. قبل أن نكمل هذا الجزء نذكر بسؤال هذه الحلقة للاستفتاء، هل أنت مع أو ضد مقاطعة المنتجات والشركات والمحلات التي تدفع أموال الخمس للمعممين الذين يسبون الصحابة وأمهات المؤمنين؟ تفاصيل هذا الاستفتاء على الشريط الأبيض القناة. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك مرة أخرى، أهلا وسهلا. حياك الله يا شيخ. نكمل. نعم شيخ. أقول يعني قبل التحدي. نعم. وربما أقول يعني من حوله يعني أوهموه أو شجعوه. نعم. ولم يحسب حساب يعني هذا التحدي وقبول هذا التحدي، فظن أنه يعني سيمر مرور كرام أو أنه لن تكون له توابع. وأيضا من فرط الثقة قال أنت أختر الموضوع الذي تريد أن نتحدث فيه والذي تريد أن نثبت أننا أخذناه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له أريد عقيدة علي في الشيخين رضي الله تعالى عنه، عقيدة علي في أبي بكر وعمر هل هي موافقة لعقيدة الشيعة أم لا؟ هل الشيعة الآن المعاصرين أخذوا معتقدهم في أبي بكر وعمر على سبيل المثال أخذوه عن علي رضي الله عنه أم لا؟ طبعا أريد إثبات عقيدة علي في الشيخين. وطبعا عقيدة علي في الشيخين ماذا تعني؟ طبعا نحن نرجع إلى كتب الشيعة، ماذا نجد في كتب الشيعة عن الشيخين رضي الله تعالى عنهم؟ أقول نجد فيها الطعن في الشيخين، الحكم بكفرهما، اللعن لهما، البراءة منهما، هذا نجده في كتب الشيعة أو معظم كتب الشيعة تتحدث عن هذا الشيء وتصرح به. ومن المعاصرين من علماء الشيعة أيضا نجد لهم بأصواتهم من أعلام الشيعة ممن يتبرؤون من الشيخين، بل من يعتبرون الناصبي هو من يتولى أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا معتقد الشيعة في الشيخين رضي الله تعالى عنهما. طيب هو قبل هذا الموضوع واتفقنا على أن نحاور في عقيدة علي في الشيخين عموما. فبدأت الحقيقة يعني المناظرة الأولى، وكانت كنت أو يعني الذي يعني كنت أظن أن الحوار سيتناوله وهو عن عقيدة علي في الشيخين، اعتقاد الشيخين ما هو؟ هل علي رضي الله عنه يعتقد كفر الشيخين؟ هل يسب الشيخين؟ هل يتبرأ منهما؟ فهذا الذي كان الموضوع الذي يعني ظننت أن الحوار سيكون حوله لأنه عقيدة علي في الشيخين وهو أهم موضوع يعني ينبغي أن يطرح. فإذا هو يريد أن يكون الموضوع فقط في بيعة علي للشيخين، هل تمت البيعة أم لا؟ يعني هل تمت بيعة علي؟ هل بايعهما؟ هو ينفي هذه البيعة. ينفي أن يكون بايعهما. حاولت أن يكون الموضوع في، قلت له الموضوع الأهم يعني البيعة. البيعة هي فرع عن أصل. يعني الآن نريد أن نثبت الإسلام لهما وموقف علي منهما، اعتقاده فيهما، وليست الخلافة. يعني ليس فقط الخلافة، الأمر أهم من الخلافة. لأنه قد يتولى الخلافة شخص مثلا عنده يعني ليس بعدل ليس كذا، لكن العقيدة فيهما هي الأهم. لكنه أصر أن يكون الحوار فقط في المبايعة. هذه في المناظرة الأولى، والثانية أيضا، والثالثة، كلها في هذا الموضوع. كانت في موضوع واحد، في موضوع يعني يعني لم يأتي بجديد. يعني هو لم يأتي بجديد خلال المناظرات الثلاث أو الأربع، لم يأتي بشيء جديد في قضية بيعة علي للشيخين. ولذلك تأخرت المناظرة الثانية بعد الأولى، تأخرت وقت. لماذا؟ لأن نريد، قلت نريد أن، أو تأخر ثلاث مناظرات، جرت في هذا الموضوع ثلاث مناظرات في البيعة، فقلت نريد أن تكون يعني المناظرة في عقيدة علي في الشيخين. ماذا يقول؟ هل معتقداتكم التي نجدها في كتبكم في الكافي، في بحار الأنوار، في الأنوار النعمانية، في غيرها من كتب الشيعة، هل هذه المعتقدات هل كان يعتقدها علي رضي الله عنه؟ هل ثبتت وصحت عن علي رضي الله عنه التي يقولها علماؤكم المعاصرون الآن ونسمعها وبتسجيلات بأصواتهم؟ هل هذه أخذتوها عن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لكنه كان يهتر عن هذا الموضوع ويحاول ألا يناقش في هذا الموضوع، فقط يريد أن تكون في البيعة. أقول استمرت المناظرات وانقطعت فترة لأنني توقفت، قلت نريد أن نطرح الموضوع المهم. انتهينا من قضية البيعة. يعني في المناظرة الأولى أثبتت له من كتبه هو أن البيعة، هو ينفي البيعة، أثبتت له أن البيعة قد تمت وجرت، وأن علي رضي الله عنه قد بايع أبا بكر وعمر، وأنه يعتقد خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أثبتت هذا بأدلة من كتبه ومن كتب أهل السنة، ومع ذلك رفض. ثم توقفت المناظرة فترة لأن أريد أن نطرح العقيدة. بدأ الشيعة يتكلمون وتعرف أنت يعني أن البراك هرب، أن البراك لا يستطيع أن يناظر، أن لا يستطيع كذا كذا من الكلام هذا. وذا قلت أيضا سنعيد المناظرة في الخلافة بناء على طلبك، وعلى شرط أن تكون التي بعدها في العقيدة. ووافقت مع أن الموضوع قد استهلك ولم يأتي الرجل بجديد، يعني من المناظرة الأولى والذي يسمعها يحكم يجد أنه لم يأتي بشيء جديد أبدا على المناظرة الأولى التي جرت بيني وبينه. وأثبت له من كتبه ومن كتب الشيعة أن هذه البيعة قد جرت وتمت وانتهت، وأن علي رضي الله عنه كان على وثاق مع الشيخ رضي الله تعالى عنهما. طبعا بعد ذلك استمرت تقول المناظرات. طبعا طريقة الحوار يعني الرجل الذي مهما كانت درجة الخلاف معه، إن وجدت أن هذا الإنسان والله إن تبين له الخطأ أنه مخطئ في أدلته رجع إلى الحق صحيح وقبل الحق صحيح، فهذا حقيقة يعني تستمر معه في الحوار. وأنت كذلك إن وجدت أن مع هذا المخالف نحن نريد الحق، ليس يعني بيننا وبين أحد يعني إلا الحق، نريد الحق صحيح. لا نتعصب لأحد أبدا إلا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أكدته وقلته مرات. أقول لكنه أجد أنه يراوغ، يراوغ بشكل سبحان الله يعني يعني أتعجب أن إنسان يعني والناس تستمع والآلاف من الناس تستمع المناظرة، كيف يراوغ يا شيخ؟ يعني تأتي له بالدليل لا يقبل هذا الدليل. يعني مثلا أنا قلت مثلا عبارة يعني في بداية المناظرات، قلت كلام الرجال يستدل له لا يستدل به. نعم. حتى يعني أقول إن أريد ماذا أريد من هذه العبارة؟ قلت أريد كلام علي رضي الله عنه، أنا أريد كلام علي رضي الله عنه الذي إن قلت شيئا واعتقدت معتقد قل علي كان يعتقد هذا المعتقد. هو جعل هذه العبارة قاعدة ينسف بها كلام الشيعة. إذا استدلت له بكلام لأحد من علماء الشيعة رد كلام علماء الشيعة، رد كلام علماء الشيعة بهذه العبارة، قال كلام الرجال يستدل له لا يستدل بها به. أنا أضربك أمثلة مثلا يعني من يعني الأشياء التي ذكرتها مثلا علي رضي الله عنه في كتاب، أنا طبعا ذكرت من الآن أول المصادر الشيعية الأدلة على البيع من كتب الشيعة، مثلا من نهج البلاغة الذي ألفه الشريف المرتضى وهذا في الجزء الثاني صفحة 18 يقول ومن كلام الله عليه السلام أي لعلي رضي الله عنه وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم، فماذا قال علي؟ قال إنك متى تسري لهذا العدو بنفسك فتلقهم بشخصك فتنكب لا تكن للمسلمين كارثة دون أقصى بلادهم، وليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلا مجربا واحفز معه أهل البلاء والنصيحة، فإن أظهر الله فذاك ما تحب، وإن تكن الأخرى كنت ردئا للناس ومثابة المسلمين. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نصح علي لعمر رضي الله عنه. أكيد نعم هذا هذا. يعني إذا كان كما يعتقدون هم الآن يتبرؤون من أبي بكر وعمر. نعم صحيح. يتبرؤون منهما. طيب علي رضي الله عنه هذا الكلام هل يقوله من يتبرأ من أبي بكر وعمر؟ بالتأكيد قطعا. لا يقوله. وإنما من يقول هذا من كان مقربا. نعم. من كان ناصحا. من كان مستشارا. يعني هذا النص في كتبهم يدل على أمور كثيرة. على أن علي يوالي الشيخين. ويوالي عمر رضي الله عنه الذي لاحظ ماذا يقول عن عمر وبماذا يتهمون عمر رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك هذا موقف علي، لماذا لا تكون مثل هذا الموقف؟ طبعا هذا ما رد ما قبله وما رضي به. ثم في كلام آخر أيضا من نهج البلاغة في خطبة للإمام علي رضي الله عنه الجزء الثالث صفحة 7 و6 قال ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية يقول علي رضي الله عنه إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، يعني بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، ثم قال وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. نعم. معنى هذا أن القضية ليست وصية وإنما شورى. نعم. قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، كان ذلك لله رضا. يعني إذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما، طيب المهاجر والأنصار اجتمعوا على من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ على أبي بكر. صحيح. ثم بعد أبي بكر اجتمعوا على عمر. بنص كلام علي ماذا يعتبر هذا الاجتماع؟ يعتبر لله رضا. قال فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه. يعني إن رفض أحد البيعة، رفض أحد البيعة فإنه يردونه إلى الحق. قال فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. فهذا كلام علي رضي الله تعالى عنه، والذي يصرح فيه بأن الشورى للمهاجرين وللأنصار. طيب علي رضي الله عنه أيضا هم يقولون بأنه الأولى بالإمامة والأولى بالخلافة وأن أبا بكر اغتصب الخلافة منه. طيب ماذا يقول علي رضي الله تعالى عنه لما أرادوا بيعته بعد أن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه؟ يقول علي رضي الله عنه كما في نهج البلاغة أيضا الجزء الأول صفحة 181 و182، قال ومن خطبة الله عليه السلام لما أريد على البيعة بعد قتل عثمان رضي الله عنه قال دعوني والتمسوا غيري، دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. شفت كيف؟ هذا قول علي رضي الله. هذا قول علي رضي الله من كتبه، من نهج البلاغة الذي يعتبرون هذا الكتاب يعني خطب علي رضي الله يعتبرون يعني مقطوع بصحتها ولا يجوز الطعن بها بخطب يعني نهج البلاغة. فماذا يقول؟ يقول إن تركتموني يعني ما اخترتوني خليفة فإني فأنا كأحدكم كواحد منكم واحد من الرعية. وماذا أيضا؟ قال لعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. ثم قال وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. هذا كلام علي رضي الله تعالى عنه الذي يصرح بأن أول شيء ينفي الإمامة والوصية وما أشبه ذلك، وأيضا يثبت أنه إذا بويع شخص من الناس فإن بيعته تعتبر صحيحة وخلافته خلافة شرعية، وبين أن الشورى للمهاجرين والأنصار. وأيضا له كلام آخر، يعني كلام آخر يقول فيه عمر علي رضي الله عنه ويبين أن البيعة لا يلزم أن الناس كلهم يبايعون الخليفة، إذا بويع شخص وبايعه بعض الناس كفى عن بقية الناس. فيقول في نهج البلاغة في الجزء الثاني صفحة 86، قال ولعمري لإن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك السبيل. إذا كان كل الناس لازم يحضرون ما يغيب أحد لا يمكن تنعقد إمامة لأحد أبدا، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار. فقل هذا كلام علي ومن كتب الشيعة المعتمدة عندهم، وهذه كلها نقول من نص كلام علي، يعني ليست هذه آراء، أقول ليست آراء هذه، وإنما هذا كلام علي رضي الله تعالى عنه. يعني في آراء أخرى وكلام للعلماء من الشيعة ممكن يقول فيه علي المحسن مثلا أن هذه استدلوا لها لا يستدلوا بها. نقول الكلام الذي تقدم الآن يعتبر ماذا بالنسبة للشيعة؟ يعتبر أدلة، لأن علي عندهم ماذا يعتبر؟ يعتبر إمام معصوم، وقول علي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيعة. نعم صحيح. يعني في منزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. فما قاله علي فإنه يعتبر حجة عليهم. طيب ماذا قال الذين جاءوا بعده من علماء الشيعة ليس من علماء أهل السنة؟ قال مثلا هذا أحد كبار علمائهم وهو كاشف الغطاء، أحد كبار أئمة الشيعة المعاصرين المتأخرين، في كتابه الذي اسمه أصل الشيعة وأصولها. نعم. هذا الكتاب ماذا ينقل فيه هذا الكتاب؟ لاحظوا اسم الكتاب أصل الشيعة وأصولها. نعم. طيب هذا الكتاب يقول فيه يعني هل نقل فيه مسائل الفروع مسائل مختلف فيها؟ لا، ذكر المسائل التي واتفق عليها. نعم. والتي أجمعت عليها الطائفة. يقول رأينا من الفرض علينا، رأينا من الفرض علينا الذي لا نضحك عنه أن نكتب موجزا من القول عن معتقدات الشيعة وأصول مذهبها وأمهات مسائل فروعها التي عليها إجماع علمائها. يعني إذا ما في هذا الكتاب ما هو موجزا من القول عن معتقدات الشيعة وأصول مذهبها وأمهات مسائل فروعها التي عليها إجماع علمائها، والذي يصح أن يقال إنه مذهب الشيعة على إطلاقها، أما ما عداه فهو رأي الفرد أو الأفراد منها، ومثله لا يصح أن يعد مذهبا لها. هذا الكلام يقوله عن كتابه أصل الشيعة وأصولها. يعني ما في هذا الكتاب أصل الشيعة وأصولها فهو يعني أمهات المسائل التي أجمع عليها علماء الشيعة. طيب. هذا قول الكاشف الغطاء. نعم. والشيخ جعفر الكبير اسمه. نعم، له منزلة عالية جدا عندهم وهو من المراجع الكبار. طيب. ماذا قال عن بيعة علي رضي الله عنه لأبي بكر وعمر؟ يعني هذا المرجع وهذا الشيخ الكبير عندهم ماذا قال عن بيعة أبي بكر وعمر؟ وليس رأيه هذا كما هو من كلامه، وإنما هذا إجماع الطائفة. يقول في صفحة في كتاب أصل الشيعة وأصولها صفحة 193 و 196 يعني متفرق الكلام، يقول وحين رأى علي رضي الله عنه أن المتخلفين أعني الخليفة الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا ولم يستبدوا، بايع وسالم وأغضى عما يراه حقا له محافظة على الإسلام أن تتصدع وحدته وتتفرق كلمته ويعود الناس إلى جاهليتهم الأولى. قال وبقي شيعته منضوين تحت جناحه مستنيرين بمصداحه، ولم يكن للشيعة والتشيع يومئذ مجال للظهور. لماذا؟ قال لأن الإسلام كان يجري على مناهجه القويمة. قال ثم قال في صفحة 222 نفس الكتاب، قال وزد على ذلك أنه رأى الرجل الذي تخلف على المسلمين صار خليفة عن يقتل أبا بكر رضي الله عنه قد نصح للإسلام وصار يبذل جهده في قوته وإعزازه وبسط رايته على البسيطة. قال وهذا أقصى ما يتوخاه أمير المؤمنين من الخلافة والإمرة. فمن ذلك كله تابع وبايع حيث رأى أن بذلك مصلحة الإسلام وهو على منصبه الإلهي من الإمامة وإن سلم لغيره التصرف والرئاسة العامة. أنا أقول هذا الكلام سبحان الله، الله عز وجل أحيانا ينطق بعض الناس بالحق، يعني ينطقهم بالحق من حيث لا يشعرون ويصرحون بكلام وبمعتقدات هم ينفونها في مواضع أخرى، ولكن الله سبحانه وتعالى من نكره بأعدائه أنه قد ينطقهم بالحق وقد يصرحون بالحق الذي يقرون به في قرارة أنفسهم. لأن ترى لعلمك وأن أهل الباطل أكثرهم لا يعادون الحق جهلا به بل يعادونه علوا واستكبارا وإثارا للحياة الدنيا. هذا والله قد صرح بذلك في القرآن سبحانه وتعالى. أعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثرهم يعلم حقيقة أنه على حق وأنه رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني أبو جهل وأبو لهب وبقية المشركين في قرارة أنفسهم يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولكن الجحود والاستكبار يمنعهم من ذلك. قوم فرعون وفرعون القوم وش قال الله سبحانه وتعالى فيه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك أحيانا سبحان الله يجري الحق على فلتات لسانهم ويصرحون به من حيث لا يشعر. نقول هذا الكلام الذي قاله الآن الذي قاله كشف الغطاء هذا الكلام يعني في تذكير أبي بكر رضي الله عنه وأن أبا بكر قد يعني كان على الصراط المستقيم. لاحظ ماذا يقول، قال بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد أبو بكر وتجهيز الجلود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثر ولم يستبد، وماذا فعل لما رأى ذلك؟ علي ضايع وسهلا. ثم مرة ثانية يقول رأى الرجل الذي تخلف عن المسلمين قد نصح للإسلام، نصح للإسلام، وهم ماذا يقولون عن أبي بكر؟ أنه كافر، كافر مرتد، يتبرؤون من أبي بكر وعمر، أول ظالم لآل محمد. نعم شيخي، هل ممكن تذكر الجزء الصفحة حتى يعني تبين للجميع؟ أنا أقول هذا أصل الشيعة وأصولها، كتاب أصل الشيعة وأصولها. نعم صفحة 193 إلى 196. نعم وثم أيضا أقول أول شيء أيضا الكلام الذي فيه يعني منزلة هذا الكتاب وماذا جمع فيه المؤلف في صفحة 182. قبل أن تكمل شيخ المبارك وقبل أن أعرف منك ردة فعل علي المحسن عندما سمع هذا الكلام وعندما دار بينكم هذا الحوار، نأخذ مداخلة للشيخ علي المطيري من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا شيخ علي. بارك الله فيكم وحفظك الله وشكرا لكم. بارك الله فيك شيخ محمد الحربي وشكرا للشيخ محمد البراك. حياك الله. نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا وكل عام وأنتم بخير، حفظكم الله جل وعلا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لكل خير وإلى مرضاته ولي ذلك والقادر عليه. مداخلتي توجد حقيقة في المباهلة التي تمت بين الشيخ محمد البراك وبين الشيء علي المحسن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك يا شيخنا على اتباعك منهج السلف. فهذا هو منهج السلف، عندما كانوا يخاصمون، عندما كانوا يجادلون، وعندما كانوا يبينون الحق يباهلون الطرف الآخر، كما ثبت ذلك عن الأوزاعي وثبت ذلك عن ابن عباس، وقبلهم ثابت ذلك عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعندما نزلت الآية فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنزول هذه الآية أخواني هو كما هو معلوم في وفد نصارى نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم فجادلوه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، فطلبوا الفرصة لكي يفكروا في الأمر وخافوا لعلمهم أنهم على باطل فلم يباهلوا، وقالوا والله بينهم طبعا قالوا والله ما لا أنا قوما نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره على هذه الآية. يقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله كما في الفتح يقول وقد دعا ابن عباس إلى ذلك أي إلى المباهلة، ثم الأوزاعي، ووقع لجماعة من العلماء وممن عرف بالتجربة، بارك الله فيكم، عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة، يعني تواطأ العلماء على معرفة ذلك أنه من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة. ذكر ذلك الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله. ويقول الإمام الحافظ بن حجر ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين. فتأمل مصيرك علي المحسن. نحن نحذركم ونقول لكم إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تغامروا في هذا الأمر وأن تستصغروه وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. نحن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول الإمام اللالكائي كما في أصول الاعتقاد بسنده يقول إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدئ ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. نحن على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله تبارك وتعالى ولن نعدو عليهم بإذن الله جل وعلا. فنحذركم من مباهلة أهل الحق، فالحق يحقه الله تبارك وتعالى، ولكم في من سبقكم سلف كحسن شحاتة وغيره وما حصل له، وننظر إلى سمو أخلاق أهل السنة والجماعة عندما باهل شيخنا محمد البراك، وعندما أثناء المباهلة لم يلعن شيخنا محمد البراك الطرف الشيعي، بينما قاموا من تربوا على اللعن وتربوا على الطعن بلعن المخالف. فسبحان الله ما أرفع أخلاق أهل السنة والجماعة، كيف لا وهم الذين تأسوا بأخلاق النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم إن المباهلة إخواني لها شروط ذكرها بعض العلماء يعني يقول الإمام يقول في شرح قصيدة ابن القيم يقول حافظ كلام الأئمة أنها لا تجوز إلا في أمر مهم شرعي، يعني ليست في أمر دنيوي، وأن تكون ليست لانتصار للنفس بل لإزالة بل لدحض أهل الباطل عندما يصر ويعاند، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فاتقوا الله شيعة العالم وعودوا إلى رشدكم، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه مع الحق، والحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما بايع أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، ولم يستبد أبدا كما يقول شيخهم كاشف الغطاء، فلم يستبدوا ولم يستأثروا، بايع وسالم. فإذا علي بن أبي طالب بيعته بعد 6 أشهر، بعد يوم بعد يومين، هل بايع علي بن أبي طالب أم لم يبايع؟ والله إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لو كان مبغضا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكر ذلك، ولأنكر ذلك الصحابة معه. أين كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين استنكارهم عندما أخذ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه الخلافة؟ أما قال له يا أبو بكر أتأخذ الخلافة وقد تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قد قال في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه؟ لم نجد ولا في رواية ولا في كتب سنة ولا كتب الشيعة الرواية استنكار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، بل بإجماع الصحابة عقدت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه وبالاتفاق وسالموا واستثبت الأمور. لماذا تثيرون الفتنة وتثيرون الحساسية بين المسلمين الآن في وقت يجب فيه السكوت؟ إذا أنتم تقولون وتتبجحون بأننا عندنا عدو مشترك ونحن نريد الوحدة، نريد الوحدة حية هلموا، اسكتوا كما سكت علي بن أبي طالب. هل علي بن أبي طالب استدل بآية ممن بالآيات التي تستدلون بها على إمامته في القرآن؟ هل علي بن أبي طالب استدل بحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تستدلون بها على إمامته رضي الله عنه وارضاه؟ علي بن أبي طالب ما قال إلا ما قاله المسلمون، وما قال إلا ما أجمع عليه المسلمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم إلى سواء السبيل، هو ولي ذلك وهو القادر عليه. وأسمحوا لنا على الإطالة، حفظكم الله جل وعلا، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويبارك لنا في رمضان وأن يبلغنا ليلة القدر، هو ولي ذلك والقادر عليه. استودعكم الله والسلام عليكم. شكرا لك. شكرا لك شيخ علي. كان معنا شيخ علي المطيري من الكويت، دخل في موضوع المباهرة. شيخ، نعود لموضوعنا، ماذا يعني الكلام الذي ذكرتموه الآن؟ رده أن هذا يستدل له ولا يستدل به. يعني لاحظ الكلام السابق كلام علي رضي الله تعالى عنه، كلام علي أدلة. طيب لم يقبل كلام علي، بل يعني قال شيئا غريبا، قال من صحح هذا الكلام، يعني من صحح هذا الكلام الذي في نهج البلاغة، يعني كأنه يطالبني أن أصحح ما في كتبه. طيب أنت يفترض بصفة أن هذه يعني أنك يعني تؤمن بمعتقد، ما دمت تنفي هذا الشيء تقول لا هذه الرواية باطلة، هذه الرواية ما صحت وما ثبتت، فتنفيها، تقول غير مقبولة، قد قال فيها علماؤنا كذا وكذا. لا، لم يفعل ذلك، وإنما يقول لا بد أن تذكر من صحح هذه الرواية. أقول بعض علماء الشيعة قال بأن ما في هذا الكتاب مقطوع بصحته، وأنه لا شك يقول أنه من كلام علي رضي الله تعالى عنه. طيب هذا في كلام علي. طيب في كلام كشف الغطاء يقول بأن هذا يستدل له ولا يستدل به. نقول له قلت هذا وقد قلت هذا، الآن هذا كشف الغطاء ما قال هذا رأيا شخصيا، وإنما قال هذا موجز من القول عن معتقدات الشيعة وأصول مذهبها وأمهات مسائل الفروع التي عليها إجماع علمائها. قلت له أنا طيب ما دمت تقول هذا كلام كشف الغطاء وأنه يستدل له، أنا قلت أين علماء الشيعة ما ردوا على هذا الكلام؟ لماذا سكت عنه علماء الشيعة؟ نحن أهل السنة والله الحمد، لو جاء عالم من العلماء أخطأ في مسألة مهما كانت درجة هذا العالم يرد عليه، صحيح، ويقول لا أنت أخطأت في هذه المسألة، ويردون عليه ويحفظون مكانته، هو الرد عليه حفظوا مكانته ومنزلته، ولكن المسألة التي أخطأ فيها لأنه لا معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أين علماء الشيعة الذين قالوا هذا الكلام باطل؟ طبعا هذا السؤال بلا إجابة، والسؤال طبعا يريد أسئلة كثيرة، وقد سألته له مباشرة كلها أسئلة بلا إجابة، وهذا السؤال لم يجب عليه، لم يجب عليه. نعم نعم. وغيره يعني أيضا في كلام آخر لما أبو المعاصري. قبل أن تذكر الكلام الآخر معنا، بركات الشمري، الشيخ بركات الشمري أحد المشرفين في غرفة منهاج السنة السرداب، وهو من الذين نسقوا لهذه المناظرات، وكان مشرفا أيضا في وقت هذه المناظرة، وما زال معنا الشيخ بركات الشمري من الكويت. السلام عليكم شيخ بركات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. السلام ورحمة الله. حياكم الله جميعا. الحقيقة يعني أود أن يعني أرحب بالشيخ محمد أبو عمر، حياك الله، وكذلك أرحب بهذه القناة التي يعني أصبحت شوكة في حلوق الحوزات والمعممين، حتى يعني أصدر فتوى أنه من رأى أو من نظر أو من تابع هذه القناة فأنه كفارة أو كفارتها صيام ثلاثة أيام. هذا أفضل في الثاني. حياكم الله جميعا. الحقيقة أنا إذا كانت المشاركة في موضوع المناظرة، فالمناظرة كانت في عقيدة علي بن أبي طالب في الشيخين، وأنا كنت منسقا لهذه المناظرة، أو يعني ضمن الأخوة الذين نسقوا، حتى يعني لا نغفل حتى الأخوة. حقيقة تعبنا جدا في إقناع شيخ الرافضة في أصل الموضوع، ويذكر الشيخ محمد هذا الأمر جيد. شيخهم علي المحسن لا يريد الكلام في عقيدة علي بن أبي طالب في الشيخين، وحقيقة أنا أستغرب أنه مصر على أن تكون المناظرة في العدالة والخلافة. وأنا أطرح يعني سؤال الآن على الشيعة، عقلاء الشيعة، هل يعني يبحث في عدالة من تعتقدون كفره؟ وأنا أقول أنهم والشيعة يسمعون الآن ويقرون بهذا، أن المعتقد الإمام الاثنى عشري يكفر أبا بكر وعمر، ولا أكبر من هذا الدليل، وهو دليل دعاء صنمي قريش والذين يلعنون فيه أبو بكر وعمر ويقولون أنهم يعني صنمي قريش. ثم حقيقة كلما أراد الشيخ محمد أن يعيده إلى أصل الموضوع هذا، تجد أن الشيخ علي المحسن أو شيخ الرافضة علي المحسن يعني يقول هذا خارج الموضوع، هذا خارج الموضوع، حتى أنه كسب وعن جدارة لقب الشيخ علي خارج الموضوع، وبجدارة في برنامج البلتوك الذي كان يذاع فيه أو كانت تذاع فيه المناظرة. ثم أن الشيخ علي المحسن شيخ الرافضة، وهو يسمي نفسه شيخ وينادونه بالشيخ، لذلك نقول الشيخ، لكن هو شيخهم. عندما يحتج عليه الشيخ بكتبه المعتمدة يضعفها، ثم يأتي على ما اتفق عند الإمامية على أنه غير صحيح، فيحتج على الشيخ فيه، وهذا أمر غريب. مثلا احتج عليه الشيخ بنهج البلاغة، ونهج البلاغة كما تعلمون جميعا أنه عندهم يقولون أن نظمه وروحه كروح القرآن، وأيضا تجد أنه يرفض نهج البلاغة ويرفض الكتب المعتمدة، ويذهب إلى تفسير القمي الذي يقول عنه الرافضة أنه مكذوب على شيخهم علي ابن إبراهيم القمي. الحقيقة أنا أختصر يعني هذه المشاركة حتى نعطي الأخوة، أقول يعني نترك التنسيق للمناظرة ونترك المناظرة وما حصل فيها. أنا أستغرب، والكل سمع هذا، لو تضعون يعني تسجيل التنسيق للمناظرة أو حتى أصل التنسيق للمباهلة أو حتى المباهلة نفسها، تجدون أن الشيخ علي المحسن يريد أن يصطنع مذهبا جديدا ويلبسه الشيخ محمد ويباهل عليه، وهذا يدل على أنه فشل، يعني فشل فشلا ذريعا في أصل الموضوع، لذلك يذهب ويباهل على أمر آخر. هو يظن ويعتقد الإمامية الإثنى عشرية أن هذا المذهب هو مذهب باطل. الحقيقة أقول أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما باهل نصارى نجران باهلهم على أمر واحد الذي هو أساس ذلك النقاش الذي كان بينهم، وهو في عيسى بن مريم. الله عز وجل يقول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. فيه أي في عيسى بن مريم. ولو قرأ الشيعة الآيات التي تقرأ لا علموا أنه في عيسى بن مريم. أنا أستغرب كيف يطلب علي المحسن المباهلة في خارج هذا خارج هذه النقطة، ويريد أن يباهل في في في في في موضوع يعني شامل لم يناقش أبدا. فأنا أقول أنه لو كان الإمامية الاثنى عشرية يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا باهلوا في أصل أو ذات الحوار. ما جاء علي المحسن وشمل الأمور كلها حتى يهرب من أصل الحوار. حقيقة شيخنا أبو عمر أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني هادية مهدية، ويعني أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هو الله الذي لا إله إلا هو. أني ما رأيت الشيخ محمد قد انشرح صدره لشيء كما انشرح صدره لهذه المباهلة، ووصل الأمر أنه يعني أثناء التنسيق لم يرد أحدا يتدخل أبدا من المنسقين، وكان الكلام له بدون أي تدخل من المنسقين. وكذلك يعني أقول يعني ربما الشيخ محمد لا يريد أن أقول هذا على التلفزيون، لكن أقوله أن ذكر لي من هو قريب عند الشيخ أحد طلاب الشيخ أن الشيخ كان قبل المناظرة يصلي ركعتين ويدعو الله عز وجل أن يهدي بهذه المناظرات الإمامية الاثنى عشرية. هل فعلها علي المحسن؟ أقول لم يفعلها. آخر مشاركتي أنا أقول إذا كان الإمامية يدعون أنهم يأخذون من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليأتوا لنا بدليل واحد على ما هو أقل ما طلبه أو أقل مما طلبه الشيخ محمد، وهو سجود السهو. من أين أخذوا سجود السهو؟ من أين أخذوا هذه العقيدة؟ ما يعرفون، ما يعرفون الأئمة النبي لا يسهى ولا ينسى، معصوم عصمة مطلقة عندهم. من أين أخذوها؟ أخذوها، وهذا قد حاورنا فيه كثير من الرافضة، أخذوها من الخوئي. كلما تكلمت معي فهم يأخذون دينهم من المراجع، لا يأخذون دينهم من محمد وآل محمد. شكرا الله خير أخوي محمد الحربي على هذه الفرصة، وجزاك الله خير شيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك شيخ بركات. كان معنا شيخ بركات الشمري من الكويت، كان مشرفا ومنسقا لهذه المناظرات، ورآها أو سمعها بأذنه حتى يعني نكون صادقين. شيخ بركات طبعا مشرف غرفة منهاج السنة في البلد وفي السرداب. شكرا لك شيخ بركات، وشكرا للقائمين على هذا الغرفة. وأنا أيضا أشكر الأخ بركات جزاه الله تعالى خيرا على جهوده وصبره الحقيقة في هذه المناظرات والتنسيق لها، ودوره أيضا في الغرفة غرفة منهاج السنة في السرداب. فنقول نسأل الله عز وجل يجزيه والأخوة الآخرين معه خير الجزاء على ما يقومون به. ونحن أيضا نريد يا أخوان أن ننبه أن هذا الكلام ليس والله المقصود به إغاظة الشيعة. يعني هذه المباهلات والمناظرات لا يظن البعض ولا يظن الشيعة أننا نريد إغاظتهم والتشفي منهم، لا والله، والله إننا نريد لهم الخير ونريد لهم استعادة ونريد لهم الهداية. فكل هذا أقول هذه كلها أسباب هذه المناظرات وهذا الحوار، نريد لهم النجاة ونريد لهم أن يكون أتباعا حقيقة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هم يدعون هذه الدعوة اتباع البيت، نقول لهم كونوا أتباع لآل البيت ولكن حقيقة وليس ادعاء. شيخ نكمل ما كنتم أقول هذا مثال على يعني أول كلام علي رضي الله عنه ثم كلام الشيعة. طيب من المعاصرين من الشيعة أحد معروفين معاصرين وهو حسن الصفار، يقول في كتابه الإمام علي وقضايا الأمة صفحة 27-28 يقول: إن علي بن أبي طالب تحمل مسؤوليته فكان مع الخلفاء ومع الأمة، يحضر المسجد ويشارك في صلاة الجماعة، يستشير ويشير فيعطي رأيه، وينقذ الأمة ويساعد الخلفاء في مواقف كثيرة. قال: فهناك أكثر من 90 موردا من قضايا عسكرية واقتصادية وسياسية ودينية استشار فيها الخليفة عمر الإمام علي وأخذ برأيه سجلها يقول مع ذكر مصادرها الشيخ نجم الدين العسكري في كتابه علي والخلفاء. ولذلك يقول نتساءل كيف كان يستشير علي ابن أبي طالب نحن نقول لماذا يستشيرهم إذ لم يكن يثق إلى رأيهم. يقول ما كان ينظر إلى الخلفاء كأعداء. شوف لاحظ الآن الشيعة ماذا يقول عن علي والخلفاء؟ يقول لهم أعداء اعتصبوا حق علي وظلموا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصفارش يقول ما كان ينظر إلى الخلفاء كأعداء يكيد لهم ويسعى للانتقام منهم. قال وهم في المقابل كانوا ينظرون لعلي كمعين ومساعد فيما هو لمصلحة الأمة والدين، وإلا لو كان عمر وأبو بكر ينظران لعلي كعدو لما رجع إليه وثق برأيه. قال والإمام علي في المقابل ما كان يتعامل من موقع العداوة الشخصية، وإنما كان يمحضهم النصيحة ويشير عليهم بما ينفع الأمة وكيان المسلمين آنذاك، حتى أثر عن الخليفة عمر أنه كان يتعوذ بالله من المعضلة ليس لها أبو الحسن علي رضي الله تعالى عنه. هذا قول حسن الصفا. أيضا الصدر اللي تبرون يقول الشهيد الصدر بعد الشهيد الصدر سنأخذ اتصالات. نعم طيب يقول الشهيد الصدر وهو منزلة الصدر عندهم معروفة. في موقع تابع له اسمه منهاج أو منهج الصدريين وهو معتمد رسمي عندهم تحت عنوان النداء الثالث يقول وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر، وكلنا يقول نحارب تحت راية الإسلام مهما كان لونها المذهبي. قال بينما كان علي وعمر يعيشان مع الناس وللناس وفي وسط الناس ومع آلامهم وأمالهم. هذا كلام أحد مراجع الشيعة الكبار المعاصرين في العلاقة بين أبي بكر وعمر وعلي رضي الله, تعالى. هذا كلام الشهيد الصدر. هذا الشهيد الصدر وقبله كشف الغطاء والصفار وخيرهم طبعا. هذه يعني فقط أمثلة. وهذه عرضت على عرضت في المناظرة. وماذا يقول عنها؟ قال كلام الرجال يحتج له ولا يحتج به. قلت طيب إذا أنت تسقط أقوال هؤلاء العلماء. أنت تسقطهم. يعني هذه القاعدة التي أنا وضعتها أنا قلتها في بداية الكلام. قلتها قلت أنت الآن تأتي بالعبارة التي أنا قلتها وهي ليست لي طبعا. قلت أن تجعلها قاعدة لهدم كلام علماء الشيعة. يعني إذا جاء كلامهم غير موافق لما تعتقد وما تدعو إليه هدمت بها قول هؤلاء الكبار. إذا من قال بهذا غيرك؟ من قال بهذا الكلام غيرك وقبلك من علماء الشيعة؟ لا أحد. صحيح. يعني ما حد استطاع أن يرد على هؤلاء الكبار العلماء من علماء الشيعة ويلزم ما قالوا. وكلها قل كلام يتضمن الموالاة بين الصحابة بين علي وبين الشيخين، المناصرة، التأييد، أنهم يستعين به ويستعين بهم يستشيرهم أو يستشيرونه. هذا الذي كان وهذا الذي يعني معروفا عن علي رضي الله تعالى عنه وعلاقته بالشيخ رضي الله تعالى عنه. طيب نستأذنك الشيخ مبارك نأخذ اتصالات معنا. أبو محمد أبو محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من العراق أبو محمد. نعم أريد مداخلة حول قول حسن شحاتة في شتم زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. فهل تجوز المباهلة مع الشاتم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما يذكره ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول أن الله سبحانه وتعالى قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده إن ذلك كان عند الله عظيما. حرم على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده لأن ذلك يؤذيه صلى الله عليه وسلم وجعله عظيما عند الله وجعله عظيما عند الله تعظيما لحرمته. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت لما قال بعض الناس لو قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة، ثم أن من نكح أزواجه أو سراريه فإن عقوبته القتل جزاء له بما انتهك من حرمته، فالشاتم أولى بذلك. والقصة الأخرى قتل اليهودية التي كانت تشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقتل كعب بن الأشراف، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام من لي بكعب بن الأشراف فإنه يؤذي الله ورسوله، وقد تبرع بقتله الصحابي الجليل محمد بن مسلمة. فنقول يعني إلى متى هذا الذل والهوان في هذه الأمة؟ أما أولى أن يقطع عنق هذا الكاذب الأفاك حسن شحاته وذلك؟ والسؤال الآخر هو أن الشيرازي الذي طعن في حرم الرسول صلى الله عليه وسلم هل جزاؤه هو القتل كما ذكر أيضا في الصارم المسلول على شاتم الرسول؟ أبو محمد حاول أن تلقى الأخ الشيخ وحي المذيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. محمد من السعودية، تفضل محمد بإيجاز بارك الله فيك، بقي معنا 10 دقائق. طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير، ووجه تحية لشيخنا البراك حفظه الله. حياك الله. والله أنا تابعت يعني جل المناظرة مع الرافضي علي آل محسن. نعم. وفيه نقطة يعني تشدد بها الرافضي كثيرا ونوه إليها الشيخ حفظه الله. نعم. وهي قول الرافضي أن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، وهذه تصادم عقيدة الاثني عشرية، حيث أنهم جعلوا التقليد أساس دينهم بدليل قول السيستاني والخوي أن عمل العامي من غير تقليد باطل. ثم هنالك ما هو أخطر من هذا القول، وهو قول الإمام المهدي المنتظر عندهم والذي يجمع عليه كل مراجعهم، وهو أنه قال عن رواة الشيعة هم حجتي عليكم. نعم. وأنا الحجة عليهم، فكل ما يقوله علماء الشيعة هو دليل على كل 12 مقلد، وهذه تنصل منها علي المحسن وأصبح يعني يردد هذه العبارة كثيرا. النقطة الأخرى أبغى أقولها يعني للشيخ حفظه الله، هو أجاد يعني وأنا أشيد فيه، أحسن بخنق الرافضي بعبارة تحديه، وهي خلاصة التحدي، هو طالب الرافضي بقول واحد من كتب الاثنى عشرية لعلي رضي الله عنه يلعن أبا بكر وعمر، وهذه لو بعثوا في كتبهم ليوم القيامة والله لن يجدوها. وأنا أشكر الشيخ على تمسكه بهذه العبارة، إلا أنه في الأخير حفظه الله يعني ساير الرافضي ولو يعني لم يركز عليها كثيرا، وأسأل الله أن يجازي شيخنا البراك خير الجزاء على الإسلام والمسلمين. شكرا لك. وعلى ما قدم ويحفظ القائمين على قناة وصال. شكرا لك. معنا عبد الله من الكويت. عبد الله حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عبد الله أوجز، تفضل. عبد الله الفضل من الكويت. أنا كان عندي موضوع طويل بس عشان وقتك وراح أختصر لك. الله يحفظك عبد الله، وأنا أعدك بها غدا، تفضل عبد الله. أنا عندي صديق من مراجع الشيعة كبار، صديق خاص من أكثر من 25 سنة تقريبا. نعم. صداقة خاصة جدا، وأنا غشت فتحت في هذه المواضيع، قال نحن نعلم أننا على خطأ، ولكن لو قلنا على خطأ كيف هذا العالم راح تصدقنا؟ كيف يعني إيش موقفنا مع الناس هذا؟ واستشهد لي فضل الله، قال فضل الله عندما قال أن كسر ضلع فاطمة الزهراء الحقيقة، شوف إيش قالوا له، فيقول إحنا نعرف أن على خطأ لكن هذا موروث أخذنا ما نقدر، راح تنقطع أرزاقنا منه. والسلام عليكم. شكرا لك عبد الله. وليد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي الكريم، بارك الله في الشيخ محمد البراك. بارك الله فيك وياك آمين. أقول أهل السنة وجماعة تميزوا بالإسناد، ولذا قال الإمام يحيى بن سعيد والإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى أن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذه لا توجد عند الرافضة، بل حتى الرافضة في تمييز الحديث الصحيح من غيره هم متخبطون. ولذا كان تحدي الشيخ محمد البراك أن يأتوا بدليل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحدي في محله، لأن الرافضة لا يمكن أن يأتوا بدليل صحيح مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التحدي قد سبق شيخ محمد البراك، سبقهم به شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى. ولذا نقض شيخ الإسلام تيمية أن يكون الرافضة عندهم أي سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول أن شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في منهاج السنة النبوية قال: والرافضة أجهل الناس في المعقولات وفي النقليات، أي لا يعرفون في العقل شيئا ولا يمكن أن يميزوا أصلا الصحيح من الضعيف. ولذا تحدى أكثر من شخص من الإخوة الفضلاء أن يأتي أي رافض بثناء على صاحب الكافي في زمانه معاصرا له، لأنه لا ذكر له في كتب التاريخ ولا كتب التراجم لا السنة ولا الرافضة. حتى أن العجيب أن هذا الرجل قد توفي في القرن الرابع وشيخ الإسلام في القرن الثامن، ومع ذلك شيخ الإسلام لم يتعرض له لا من قريب ولا من بعيد، مع أنه صاحب كتاب هو أصل من أصول الرافضة. فهذه أمور تحير الإنسان في كتب الرافضة التي اعتمدوا عليها ويسمونها بأصول ومسندة، وهي في الأصل إنما هي منقطعة ولا يمكن أن تثبت لها أصول، بل الرافضة يعتمدون في مروياتهم على الضعفاء والكذابين والمتهمين في الدين، لا يمكن أن يتصل عندهم أي سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت مناظرة الشيخ 20 ثانية بارك الله فيك، طيب أبشر. أقول كانت مناظرة الشيخ وفقه الله وحتى مباهلته على قدم أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى وعلى ما كان عليه منهج السلف رحمه الله تعالى، وقد بين هذا وفقه الله، وكان لذلك الفصل بين الحق والباطل ليهلك من هلك عن بينه. أسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع حب ويرضى، ونفعكم الله وإياكم ونفع الله الجميع. السلام عليكم. كان هذا آخر اتصال من السعودية وليد، شكرا لك يا وليد وجزاك الله خير. ومعنا وكان عبد محمد اتصل من العراق وقال: هل تجوز المباهلة على من يشتم زوجة النبي استشهد بكلمتين بالصالح، وذكر هو يقول المباهلة والحكم. هو لا شك أن من طعن في عرض النبي أن هذه ردة وكفر بالله عز وجل، وأن هذا مستحق للقتل وليس له ثوبة أيضا. لماذا؟ لأنه قد طعن بحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يشتم رسول الله عليه الصلاة والسلام حده القتل فيقتل، إن أصر على هذا المعتقد فيقتل ردة، وإن تاب فإنه أيضا يقتل حدا، فحده هو القتل. ولكن ما دام أنه لا يوجد من ينفذ في حكم الله سبحانه وتعالى وهو في مأمن حينما كان يصرح بهذا المعتقد، فلذلك اضطر الأخ أبو مشاري سبحانه الله تعالى خيرا على غيرته على دين الله عز وجل أن يباهل هذا الأفاك الأثيم المجرم، فهذا الذي يستطيع. أما قتله فهذا من يعني جهة الحكم، وحاكم المسلمين هو الذي ينفذ فيه حكم الله سبحانه وتعالى وليس الأفراد. شيخ المبارك في ما أدري في دقيقتين كلمة توجهها لعوام الشيعة. أقول لعوام الشيعة: والله إننا نريد لكم الخير، نريد لكم النجاة، والله ما حملنا على هذا الحوار وعلى هذا النقاش إلا إرادة الخير بكم، لأن أهل السنة أهل رحمة بالناس جميعا اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في وصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لكل الناس، رحمة للعالمين جميعا، ورسالة رحمة. ولذلك أقول كل من يدعو إلى الله عز وجل، من يدعو المخالفين، من يدعو اليهود، من يدعو النصارى، من يدعو أي ملة من الملل، لابد أن يكون الحامل له يعني مع هذه الدعوة ومع إرادة ما عند الله سبحانه وتعالى أن يريد لهؤلاء المدعوين الخير، وأن يشتمل قلبه على الرحمة بهؤلاء المخالفين. فقل هذه الدعوة لكل أيضا وصية لكل داعي إلى الله عز وجل: لا تدعو هؤلاء من باب التشفي والانتقام وما أشبه ذلك، وإنما ليكن الحامل هو رحمة هؤلاء. فنحن والله ليس قصدنا أن نطعن في دينهم ومعتقدهم ونغيظهم بذلك، والله إننا نريد لهؤلاء العوام نريد لهم الخير ونريد لهم أن يكونوا أتباع لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يحملنا على هذه الدعوة لهؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للدعوة لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، هو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد. أعزائي المشاهدين في كل مكان، كنتم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سليمان البراك، الأستاذ المساعد في كلية أصول الدين، كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. سنكمل غدا بإذن الله تعالى هذا الموضوع، وسنعرض غدا بحوله وقوته المباهلة التي تمت بين الشيخ محمد البراك وأيضا الشيخ علي آل محسن، وماذا تم في هذه المباهلة، وأيضا سنناقش مع الشيخ ماذا دار في كواليس هذه المباهلة. قبل أن نختم نعيد نتائج الأمس، 97% كانوا مع منع الشاتمين لعرض النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، و3% كانوا ضد منعهم من دخول البلدان العربية. سؤال اليوم وغدا نتلقى النتائج، هل أنت مع أو ضد مقاطعة المنتجات والشركات والمحلات التي تدفع أموال الخمس للمعممين الذين يسبون الصحابة وأمهات المؤمنين؟ والتفاصيل ستجدونها على الشريط الأبيض للقناة. كنتم مع كشف الغطاء في قناة وصال، هذا محدثكم محمد الحربي والطاقم بأكمله، نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله باذ أنوانتها، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء.